حديث هزار نحصد نرضي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ. قلت يا واصل يا رحمة اتجهن فايك وقطع نكة نبرت نأوى يا مكافئ وقت ايك قنجيل قلبكت مجا اوجد قنجيل قلبكت مقابلي في قنجاوي القلكن. قلت نأوى ابدرسكاهي رحمة خلكي بطن أبايا إلا ايك مكافئاوي بكت ايك قنجيل قلبكت حتى او قنجيل قلبكت. قلت يا واصل نأبايا ولكن قلت بلي الواصل قلت يا واصل يا رحمة نبرت يبدو رستاهي تتحسبه اشمروه في رحم كيشكا. قلت الذي او اويوكو اذا قطعت رحمه وقته رحمه ويتتبري وقته مروفتوي ويتهيلن وقنجيل قلنكن وصلها او دي وصلكت يعني او رحمه خو نابرت او دهر قنجيه وباشيكتن و او جاف الوناكتن بو اذي اخلاق خلق.